بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تحدثنا عن عدد من المسائل المتعلقة بأحكام الوديعة وإحياء الموات. لو أن شخصين أودعا عند شخص وديعة، فجاء أحدهما يطلب نصيبه، يلزم المودع أن يسلم له نصيبه أم لا؟ هكذا مطلقا نعم. أي نعم، لا بد أن شوفوا يا أخوان، طالب العلم إذا لم يكن في جوابه دقة فإنه يفتح على نفسه بابا كبيرا، باب الخطأ وباب النقد والتعقب. سئلت، أودع شخصان عند شخص وديعة، وجاء أحدهما يطلب نصيبه يسلم، لا تقل نعم أو لا، قل إن كان كذا فالحكم كذا، إن كان كذا فالحكم كذا. لا بد، ما دامت المسألة تحتمل التقييد وهناك حالات فيها فلا بد من التفصيل والتقييد. إذن يلزمه التسليم متى؟ إذا كان مكيلا أو موزونا، بمعنى أنه يمكن قسمه، يمكن قسمه بدون ضرر وبدون رد عوض. مثال، نعم، كيس حب مثلا لكل واحد منهم 20 كيلو، خلاص هذا يأخذ نصيبه هذا يأخذ نصيبه، إيش الضرر على الآخر عندما تعطي له نصيبه؟ طيب، ظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط حضور الشريك الآخر، صحيح؟ لا يشترط حضوره، يشترط إذنه؟ لا يشترط إذنه. بدون إذن الحاكم؟ بدون إذن الحاكم. هذه ظاهر عبارة المصنف، وقد سبق معنا الخلاف في مثل هذه المسألة. طيب، لو أنه مما لا يمكن قسمه، مثلا قطعة من الذهب ما نستطيع أن نقسمها نصفين، ففي هذه الحالة لا بد من إذن الشريك، أو يطلب الشريك نصيبه ويأخذون وديعتهما، ويأخذان الوديعة. واضح هذا؟ طيب، لو أن المودع جاءه شخص وغصب منه العين المودعة عنده، يحق له أن يطالب أو لا يحق؟ يطالب الغاصب. المصنف رحمه الله ظاهر عبارة الحنابلة رحمه الله كما ذكر بعض المتخصصين في المذهب أن المذهب وجوب المطالبة. ليش نوجب عليه المطالبة؟ نعم، لأنه مأمور بحفظها ومأمور بأدائها، ومن مقتضى أدائها أن يطالب بها، لأنه لا يستطيع أن يردها إلى صاحبها أو إلى مالكها أو إلى من أذن له الرد إليه إلا بمثل هذه الطريقة. وقد سبق معنا الكلام بما يغني عن الإعادة. طيب، إحياء الموات، الأرض الموات ما هي؟ هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. لو أن شخص جاء إلى بلاد شخص وهي ميتة تارك لها، صاحبها تارك لها، فأحياها، يملكها؟ لا يملكها. لماذا؟ لأن هذه ليست منفكة وليست خالية عن ملك المعصوم، هي ملكه. أحياها أو لم يحيها إيش دخلك أنت؟ فمن حق المالك أن يترك ملكه، فتركه لملكه لا ينزع عنه الملكية. هذا لابد أن يفهم. بعض الناس يقول أنا جئت إلى هذه البلاد وهي قفراء بيضاء جرداء ليس فيها شيء فأحييتها. طيب، أنت تعلم أنها ملك فلان؟ نعم أعلم أنها ملك فلان، أنا الذي أحييتها، خلاص ما ينفعك هذا الإحياء. ففي هذه الحالة ينتبه الإنسان لمثل هذا الأمر. إذن نقول الأرض الموات هي ما جمعت وصفين، المنفكة عن الاختصاصات والمنفكة عن ملك المعصوم. إذا أحيى الأرض المنفكة عن الاختصاصات والخالية عن ملك المعصوم فإنه يملكها بالإحياء، والدليل على ذلك السنة، من أحيى أرضا ميتة فهي له بما يكون الإحياء. واحد، إذا بنى فيها حائطا منيعا، إيش معنى منيعا؟ يمنع دخول الخارج إليها. لو أن شخصا بنى حائطا منيعا لكن شخصا جاء وتسلق الجدار، هذا خارج عن العادة. إذن الأمر الأول، إذا أحاطها أو بنى فيها حائطا منيعا. ودليل الحنابلة في هذا حديث في ثبوته نظر، ومن الحنابلة من يرجع الإحياء إلى العرف، كل ما عد في العرف إحياء فهو إحياء، وهذا قول قوي في الحقيقة، أننا ننظر إلى الإحياء في العرف، لأن في زمانهم كان العرف مثلا أنك إذا بنيت حائطا منيعا يعتبر إحياء. في زماننا الآن ربما يكون الإحياء بغير هذه الصور التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله في زمانهم. إذن الأمر الأول أن يبني فيها حائطا منيعا. ثاني، أن يجري إليها ماء لا تزرع إلا به. مثال نعم، مثلا النهر بعيد أو العين بعيدة، فأجرى لها سواقي، حفر لها قناة، أجرى لها مشاريع مثلا، كل هذا يعتبر من إجراء الماء. نعم، ليات، خراطيش مثلا، مواسير، كل هذا داخل في مسمى الإجراء، إجراء الماء إليها. لو أنه نقل على سيارات النقل وإيثاث، هذا لا يعتبر إجراء، لكنه سيملكها في هذه الحالة بإيش؟ بالغرس، إذا كان قد غرس فيها أشجارا. طيب، صورة ثالثة مما ذكر المصنف في الإحياء، أن يمنع عنها الماء التي لا تزرع معه. مثال أي نعم، أرض بجانب بحر أو بجانب نهر، وكان الماء يغطي هذه الأرض لا تستطيع أن تزرعها، فمنع الماء عنها بحيث أنه أمكنه زرعها، في هذه الحالة يعتبر زارعا لها. إيش هذا الدق؟ ها؟ عمال هذا أو خارج العمل هذا؟ يلاحظ واحد، شوف يا عبد الملك اللي يدقون ذولهم الإخوة العمال، ولا واحد يعبث؟ ها؟ رأيتهم؟ أي تمام، أي تمام، لا لا خلاص، لكن لو يحاولون يخلون الدق اللي بعد الدرس جزاهم الله خيرا، وإذا كان لا بد منه فما لا بد منه أدن منه. طيب، من صور الإحياء حفر البئر، فإذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، إيش الحكم؟ يعتبر إحياء؟ بعبارة أخرى، قول المصنف أو حفر بئرا، لا بد أن يصل إلى الماء أم لا؟ لا بد أن يصل إلى الماء، وإلا إيش الفائدة؟ لو أنه حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فهذا متحجر وليس إحياء. لو أنه بنى حائطا ليس بمنيع، هذا متحجر، واضح هذا؟ فإذا لم يفعل ما ذكره المصنف مما ينطبق عليه مسمى الإحياء فإنه يعتبر متحجرا. إيش الفرق بين التحجر والإحياء؟ التحجر أنت أحق بهذا من غيرك، لكنك لا تتملك، لا يحق لك أن تبيع، لا يحق لك أن تهب هذه العين، لكن أنت أحق بها من غيرك. لكن في الإحياء خلاص، إذا ملكتها أنت تتصرف فيها كما تتصرف في ملكك، واضح هذا؟ طيب، لو أنه غرس شجرا فيها يكون متحجرا أو محييا؟ محيا. وعلى كل حال، فالقول بأن الإحياء عائد إلى العرف قول له حظ من النظر. وقفنا هنا، ايش احنا في الوديعة ولا في الإحياء يا أستاذ حمدان؟ قال المصنف رحمة الله عليه في باب إحياء الموات أو في فصل إحياء الموات: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. هنا المصنف يتكلم عن حكم الإنسان الذي يسبق إلى مكان لم يسبقه إليه غيره. جئت أنت مثلا بائع تبيع، فمعك بسطة من هذه التي يبسطون فيها الخضرة والأعيان التي يبيعها البائعون، فسبقت إلى مكان في السوق فبسطت فيه هذه البسطة. المصنف يقول أنت أحق به من غيرك، يعني ما يأتي واحد يقول لك قم من هذا المكان، لأن من سبق إلى شيء لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. وضح صورة المسألة؟ أنت الآن جئت إلى المسجد وجلست مثلا في الصف الأول، ما يأتي واحد يقول لك قم من هنا لأنني فلان أو أنا الشخصية الفلانية، لا، ليس من حقه أن يقيمك، فأنت أحق بالمكان ما دمت جالسا فيه. المصنف يقول ما بقي متاعه فيه هذا شرط، لو أنك قمت خلاص انتهى الموضوع. نضرب مثالا بما يحدث الآن في المسجد، مثلا أنا جلست في الصف الأول، ما دمت جالسا في المكان فأنا أحق به، قمت سأقضي غرضا وأعود، إذا كان الغرض سيطول أمده ليس لحق أن أتحجر هذا المكان، واضح هذا؟ لكن أنا سأقوم مثلا وأجدد الوضوء وأعود، ووضعت شيئا في مكاني حتى أعود، أنا أحق به لأنني قمت لغرض يتعلق بالعمل الذي أنا فيه كالطهارة مثلا، أو بعمل طارئ خفيف ليس أمده طويلا. فالخلاصة أن من سبق إلى مكان لم يسبقه إليه غيره فهو أحق به. السبق هذا قد يكون بإقطاع من الإمام، أحيانا تأتي الجهات المختصة كالبلدية مثلا، يعملون في الأسواق العامة أماكن خاصة أصحاب الخضرة الذين يبيعون كل يوم، ما كل يوم يدخلون مع بعضهم في مشاكل وفي نزاعات. أنا جلست هنا، لا أنا سبقت قبلك ونحو ذلك. فإذا أقطع الإمام أو الجهة المختصة أو نائب الإمام إذا أقطع مكانا فهو أحق به، فلان أحق به. قالوا أنت يا فلان تجلس هنا في أيام الأسبوع التي فيها البيع، أو مثلا في يوم الجمعة أو يوم الاثنين بحسب أيام السوق، فإذا أقطع الإمام مكانا أنت أحق به من غيرك، لكنك لا تتملك هذا المكان. اتضح الأمر. إذن يقول المصنف رحمه الله: ومن سبق. من هذه للعموم هنا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، المهم أنه سبق بالجلوس. قال: ومن سبق إلى طريق واسع. المصنف يقول طريق واسع، جئت في الطريق الواسع وجلست في مكان لا تضيق فيه على المارة، وبسطت مثلا لبيعك أو نحو ذلك، أنت أحق به من غيرك. مفهوم عبارة المصنف أنه لو كان طريقا ضيقا فلا يحق له. مثال أكثر واقعية ما يتعلق بتجنيب السيارات، مواقف السيارات. الآن جئت إلى طريق واسع فيه أماكن لتوقيف السيارات، إذا سبقت إلى مكان أنت أحق به، ما يأتي يقول لك ابعد سيارتك من أجل أن أوقف سيارتي. فمن سبق إلى مكان أو شيء لم يسبقه إليه مسلم ففي هذه الحالة هو أحق به. قال: ومن سبق إلى طريق، وكذلك إلى المكان، فالمصنف هنا يذكر مثالا فقط. قال: ومن سبق إلى طريق، والمقصود به أن يكون ملكا عاما، ليس ملكا لشخص. ما تأتي في بلاد إنسان خاصة ملك خاص وتسبق وتجلس تقول أنا سبقتك، لا، ليس الحكم هنا منزلا على هذه الصورة، إنما الكلام عن ملك عام. ولو كان ملكا خاصا وجعله ملكا عاما، كأن يجعل أرضه مثلا طريقا، خلاص في هذه الحالة هو وغيره سواء، إذا سبقت إليه فأنت أحق به. قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس. من هو السابق؟ هذا الذي سبق هو أحق بالجلوس. أحق من من؟ أحق من غيره، من الذي جاء بعده. إذن فالمصنف يقول: إذا سبقت إلى مكان فأنت أحق به. طيب، سبق اثنان، واحد عرفنا، سبق زيد عمرا، خلاص زيد هو المقدم، جاء زيد وعمر في وقت واحد، إذا استطعنا أن نقسم المكان بينهما، نقسم الارتفاق، كل منهما يجلس في جزء منه، ما في إشكال، لكن هذا المكان لا يسع إلا واحد، إيش الحكم؟ نقرع بينهما، لا يفصل بينهما إلا القرعة. القرعة نعمل سهم، من صورها أن نجعل اسم مثلا زيد وعمر في ورقة، نقول يلا فلان خذ شريطة أن تكون متساوية، ما يجعل له ورقة زيد كبيرة من أجل يشوف أن هذا زيد وهذا عمر، لا، فيستوون في القرعة. ففي هذه الحالة من خرج اسمه فهو الأحق بالمكان. ليش نقرع بينهما؟ لأنهما استويا في سبب الحق، السبب هو السبق، وكل منهما سبق، فلا مزية لأحدهما على الآخر، ولا نستطيع أن نقدم فلانا على فلانا بأهوائنا، فإن هذا هرب من الميل والحيف وعدم العدل، فلا يفصل بينهما إلا القرعة في المسائل التي لا تمييز فيها. يقول المصنف: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه، شريطة أن يبقى متاعه فيه، فإذا رفع متاعه منه فإن غيره أحق به. واشترط المصنف شرطا آخر: ما لم يضر، وبعبارة أخرى إذا لم يطل جلوسه. ظاهر عبارة المصنف ما بقي متاعه حتى وإن دام طويلا، وليس هذا المذهب. بعبارة أخرى ليس هذا الظاهر مرادا للمصنف، لأن الحنابلة يقولون إذا أطال الجلوس يمنع، لأنه أصبح كالمتملك الآن. كم المدة؟ نص الإمام أحمد على أن له اليوم والليلة هذه يبقى فيها، ما عداها لا تطل، لأنك في مثل هذه الحالة تكون كالمتملك، ونحن هنا يحق لك الارتفاق والانتفاع بهذا المكان وليس ملكا لك. طيب، لو أنه سيبقي متاعه فترة قصيرة وسيضر بالناس، سيضر بالمارة، أيهما أحق، هو أو المارة؟ المارة أحق بالطريق، ولذلك جاء النهي عن الجلوس على قوارع الطرقات، لأن في هذا أذية للناس. ولذلك استثنى المصنف في بداية عبارته الطريق الواسع، فالمفهوم العبارة إخراج الطريق الضيق. فالطريق الضيق وهو عندهم قرابة 7 أذرع، هذا ما يجلس الإنسان فيه، لا تبسط فيه ولا توقف سيارتك فيه، لأن الإنسان في مثل هذه الحالة يضر بالمرة، وهم أحق به منك. هذه غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة التي تكلم عنها المصنف، وإذا لم يكن فيها إشكال فنبدأ إن شاء الله في الفصل الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الجعالة. تعرفون الجعالة؟ حق الأولاد من الدكان، ها؟ لا، ليست المقصودة. فكثير من اللهجة الدارجة تختلف عما يريده الفقهاء رحمهم الله. فالجعالة أو الجعالة أو الجعالة بتثليث الجيم، فبأي هذه الكلمات نطقت لن تلحن. الجعالة عقد يكون بين شخص وشخص في عمل ما، وسيأتي كلام المصنف عنها بما لا حاجة إلى أن نقدم، وهي مأخوذة من الجعل، أن يجعل الشخص شيئا في مقابل عمل ما. تقول: من رد إلي سيارتي فله مثلا 100,000 ريال، هذه جعالة. من رد إلي مملوكي فله مثلا 200,000 ريال، هذه جعالة. واضح؟ من قام لي ببناء الحائط الفلاني فله مثلا 1,000,000 ريال. فهناك وجه تشابه بين الجعالة والإجارة، وهناك أوجه افتراق. الجعالة والإجارة تتفقان في أن كل منهما المال مبذول في مقابل منفعة. الإجارة سبق معنا أنني أعطي مبلغا لعامل ما لعمل ما معين، فأعطي هذا المال في مقابل منفعة. وكذلك الجعالة، أنا أبذل جزءا من مالي في مقابل منفعة أحوزها. من رد إلي سيارتي فله كذا، رد السيارة هذه منفعة، أنا أبذل المال في سبيل الحصول عليها. فالجعالة والإجارة كل منهما بذل المال فيه في مقابل منفعة. تفترق الإجارة عن الجعالة في عدة أمور، منها أن الجعالة كما سيأتينا عقد جائز وليس عقدا لازما بخلاف الإجارة. سبق معنا أن الإجارة عقد جائز من الطرفين ولا جائز من طرف؟ انتبه، لازم. أحيانا يكون كلا السؤالين خطأ. نقول لك: هل عقد الإجارة جائز من الطرفين أو جائز من طرف؟ لا، هذا الجواب صحيح ولا هذا الجواب صحيح، هي لازمة من الطرفين بخلاف الجعالة. الجعالة عقد جائز، يحق للجاعل أن يفسخ ويحق للعامل أن يفسخ، لكن متى؟ سيأتينا في كلام المصنف. إذن الفرق الأول أن الجعالة عقد جائز من الطرفين، والإجارة عقد لازم من الطرفين. في الجعالة يجوز لك أن يكون العامل معينا وأن يكون مجهولا. إذا رددت يا فلان سيارتي فلك 100,000، العامل هنا معين. من رد سيارتي فله 100,000، العامل مجهول، أي واحد يردها. في الإجارة لا بد أن يكون العامل معينا، اللهم إلا إذا كانت إجارة في موصوف في الذمة، هذا موضوع آخر. في الإجارة أيضا لا بد أن تكون المدة معلومة. في الجعالة قد تكون المدة معلومة وقد تكون مجهولة. من رد سيارتي في أسبوع فله كذا، هذه مدة معلومة. من رد سيارتي فله كذا، هذه ليست مدة معلومة. في الإجارة على المذهب لا يجوز لك أن تجمع بين تقدير المدة وتقدير العمل، سبق معنا هذا، أنك لا تحدد مدة وتحدد العمل، لك أن تحدد أحدهما. وقد سبق معنا أن الحنابلة رحمهم الله ينازعون في هذا. في الجعالة يجوز لك أن تجمع بين تقدير المدة وبين تقدير العمل. فالخلاصة أن هناك وجه اتفاق بين الجعالة والإجارة، وهناك أوجه افتراق. الجعالة كما سيذكر المصنف رحمه الله هنا خلاصتها أن تجعل شيئا معلوما في عمل معلوم أو مجهول بمدة معلومة أو مجهولة. فهذا غاية ما قد يقال في الجعالة، والجعالة عقد من العقود المشروعة التي جاءت الشريعة بمشروعيتها وبالدلالة عليها، وحاجة الناس إليها ماسة، لأن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يقوم بتحصيل مثلا رد الضائعات عنه ورد الضوال ورد ما هو له من الأموال التي تاهت وخرجت عن يده، ففي هذه الحالة لا يستطيع إلا بالجعالة، وفيها من اليسر على الناس ومن المنفعة للناس ما لا يخفى. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. يجوز لك أن تجعل شيئا معلوما، إذا من شروط الجعالة لا بد أن يكون الجعل معلوما. تقول: من رد سيارتي فله 100,000، لا تقول: من رد سيارتي فله مكافأة، أو له هذا المبلغ الذي في يدي وهو لا يعلم كم مقداره وسأعطيه شيئا يطيب نفسه، لا، هنا سيحصل التنازع وسيحصل الاختلاف. العامل يحس أنه قد عمل جهدا كبيرا وبذل ما يستحق عليه عوضا أعظم، وأنت تقول إيش سويت، إيش عملت، أنت رحت وجبت السيارة من المكان الفلاني، فيحصل التنازع، فيحصل الخصومة، والشريعة تسد أبواب التنازع بين المسلمين. فالمصنف رحمه الله هنا يقول ويجوز أي يباح، فالجعالة من الجاعل أو الباذل مباحة، يجوز له. لماذا؟ لأنه يعطي من ماله في مقابل منفعة ومصلحة لماله الآخر، فيجوز لك ويباح لك أن تعطي من مالك ما يحقق لك منفعة في مالك. أعطيك كذا من أجل أن ترد لي سيارتي، فأنت بذلت جزءا من مالك في الحفاظ على جزء آخر. قال ويجوز جعل شيء معلوم. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون الجعل معلوما، أخرج الجعل المجهول. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إذا كان الجعل مجهولا فإن عقد الجعالة باطل ولا يصح، وفي هذه الحالة إيش يستحق؟ يستحق أجرة المثل. ننظر هذا الذي عمل هذا العمل كم يستحق ونعطيه أجرة المثل، واضح؟ لا بد أن يكون الجاعل جائز التصرف. لو أن صبيا صغيرا جعل جعلا فإن عقد الجعالة لا يصح. لماذا؟ لأنه عقد على مال وعلى بذل مال، وهذا الصبي ليس ممن يتصرف هذا التصرف، سواء كان صبيا غير مميز أو كان صبيا مميزا غير مأذون له. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون الجاعل من جائزي التصرف، فإذا لم يكن جائز التصرف فإنه لا يقبل جعالته. من هو جائز التصرف؟ أن يكون بالغا عاقلا، وإن شئت فقل مكلف، حر رشيد، من جمع أربعة أوصاف: بلوغ والعقل والرشد والحرية، هذا جائز التصرف. فإذا فقد شيئا من هذه الصفات فإنه ليس جائز التصرف، فالصبي ليس جائز التصرف. هذا سبق معنا، نحن عندما نقول يشترط أن يكون جائز التصرف نحن نبني على أن هذا موجود في الذهن عندنا، قد أخذناه سابقا. قال المصنف رحمه الله ويجوز جعل شيء معلوم. إذن لا بد أن يكون الجعل معلوما ولا بد أن يكون مباحا. لو أن شخصا قال من رد سيارتي فله قارورة خمر، فله كيلو من الحشيش والعياذ بالله، فله شريط حبوب مخدرات، يصح هذا؟ لا يصح. الجعل لا بد أن يكون مباحا، ولا من رد سيارتي فله الشيء الفلاني الذي غصبته من فلان، لا يصح. فالجعالة لا بد أن يكون الجعل فيها مباحا، فإذا لم يكن مباحا فإنه لا يصح. قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، والمقصود هنا لمن يعمل له عملا. ولذلك الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أنك قلت من عمل لفلان كذا فله كذا، مثلا من رد سيارة الشيخ محمد فله كذا، هذا على المذهب لا تصح هذه الجعالة. لماذا؟ لأن هذا العامل لن يعمل لك أيها الجاعل، إنما سيعمل لغيرك. اللهم إلا إذا كان العمل من الأعمال الصالحة التي يعم نفعها، تقول من أذن في المسجد الفلاني شهرا فله 100,000، خلاص هذا العمل ليس لك أو لك ولغيرك، ففي هذه الحالة يصح الجعالة عليه. أما إذا كان العمل لغيرك ففي هذه الحالة لا تصح الجعالة عليه، اللهم إلا إذا كان من الصنف الذي أسلفت ذكره، أن يكون عملا صالحا ونفعه متعد كالأذان. فقول المصنف هنا لمن يعمل عملا لا بد أن يقيد بقوله لمن يعمل له عملا، وكلمة له هذه محذوفة من المتن الذي معنا، وإن كانت موجودة في أصل الكتاب الذي هو كافي المبتدئ، لأن أقصر المختصرات هو مختصر من كتاب كافي المبتدئ لنفس المؤلف كما سبق معنا هذا في بداية المجالس. قال المصنف رحمه الله ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا، ولا بد أن يكون العمل مباحا، أو يجوز أن يجعل الجعل على عمل محرم؟ لا بد أن يكون مباحا. لو أنه قال من بنى دارا لله فله 5,000,000، تصح؟ لا تصح. فالجعالة لابد أن تكون بمباح وعلى عمل مباح، اتضح الأمر؟ قال لمن يعمل عملا ولو مجهولا. من رد إلي سيارتي، هذه سيارتي أنا ما أعرفها، لكني سأخذ أوصافها منك ونحو ذلك. فالعمل المجهول من خاط لي ثوبا، من بنى لي حائطا، من حرث لي أرضا ونحو ذلك. فالعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوما، فلو كان مجهولا لا حرج، لأن الجهالة هنا مغتفرة نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك، لا سيما أن الجعالة عقد ليس بلازم، فالجهالة فيه لا تضر. أنت عندما جهلت قلت خلاص أنا ما أريد، ما دام سأتعب في معرفة عيني هذا الشيء الذي سأعمله أنا ما أريد، خلاص من حقك أن تفسخ. لكن في الإجارة لما كانت الإجارة عقدا لازما لا بد أن يكون العمل فيها معلوما، لأننا لا نستطيع أن نلزمه إلا بشيء معلوم. لكن هنا في الجعالة لأنها عقد جائز وليست بلازمة، ففي هذه الحالة جاز فيها الجهالة نظرا لأن ذلك أمر مغتفر. قال المصنف رحمه الله: ويجوز جعل شيء معلوم. طيب لو أن هذا الجاعل وهذا العامل اختلف مثلا في أصل الجعل، قال أنت جعلت لمن رد سيارتك 100,000، قال أبدا أنا ما جعلت أي شيء، قول من؟ ها؟ المالك. هو الآن ليس بجاعل، اللهم إلا على زعم المدعي، زعم الغريب. قال زيد لعمر: أنت يا عمر جعلت لمن رد سيارتك 100,000. قال: من اللي قال لك هذا الكلام؟ أنا ما جعلت. فاختصم إلى القاضي، وكان أحدكم القاضي. إيش يقول؟ القول قول من؟ ها؟ القول قول المالك. لماذا؟ معك بينة أيها المدعي الجعل؟ لا ما معي بينة، خلاص هذا هو المنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن لو اختلف في أصل الجعل خلاص القول قول المالك، لا نقول هنا الجاعل لأنه ليس بجاعل، اللهم إلا على زعم غريمه عندما يدعي أنك جاعل. طيب اختلف في مقدار الجعل، قال أنت جعلت 1,000,000 ريال، قال لا أنا ما جعلت إلا 100,000. الحنابلة رحمهم الله يقولون القول قول الجاعل، القول قول الجاعل لأنه منكر الزيادة. وبعض الحنابلة رحمة الله عليهم يرى أننا ننظر إلى من يقوي العرف قوله. صورة في المسألة لو قال له مثلا من رد سيارتي أو من عمل لي الحائط الفلاني فله 100,000، ننظر هل الحائط هذا يبنى في العرف ب100,000؟ إذا كان العرف يؤيد هذا فالقول قول الجاعل. لكن لو كان من بنى هذا الحائط فله 1,000,000 ريال، إذن القول قول من؟ قول من يقوي العرف قوله، قول المدعي الآخر. العرف لا يقوي هذا ولا هذا. على كل حال المذهب في مثل هذا قد يكون أحوط، أننا نقول القول قول الجاعل بيمينه لأنه منكر للزيادة ولأنه هو الغارم، فالقول في مثل هذه الصورة قول الجاعل إن شاء الله، وإن كان قول الذين يفصلون قول قد يكون فيه شيء من القوة والظهور. قال المصنف رحمه الله: كرد عبد. بدأ يمثل لنا على الجعالة، من رد عبدي فله 100,000، هذه جعالة، سواء رده من داخل البلد أو من خارج البلد، رده من قريب أو من بعيد، تعب وبذل جهدا كبيرا أو بذل جهدا قليلا، المهم أن من رد العبد فإنه، أو رد المملوك أو رد السيارة، تركنا شيئا من العبارات، ها؟ أريني شو عندكم في النسخة؟ لا ترد عبد، ها؟ لا هذه زائدة اللام، هذه عندكم لأنه الآن يمثل على الجعالة، على صور من صور الجعالة، ها؟ ولو مجهولا كرد عبد، الآن هو يتكلم عن صور من صور الجعالة. من رد إلي عبدي فله 100,000، هذه جعالة، أنت تعطيه مالا في مقابل عمل يقوم به. هنا لم يحدد له المدة ولم يحدد له الوقت والزمن الذي سيرد في هذا العبد، رددته بشهر، رددته بشهرين، رددته بسنة، المهم متى ما رددته تستحق هذا الجعل. لكن لو أنه قال من رد لي عبدي أو سيارتي مثلا في أسبوع فله كذا، انتهى الأسبوع وأنت ما رددت، ثم بعد الأسبوع رددتها، ألا تستحق شيئا؟ لا تستحق شيئا، واضح هذا، لأنه حدد المدة. فإذا كانت المدة مجهولة أو مطلقة ففي هذه الحالة متى ما رددت استحق الراد العوض. فالمصنف رحمه الله هنا يقول كرد عبد، من رد عبدي فله 100,000، متى ما رددت العبد استحق الراد هذا الجعل. فالمصنف هنا في الأمثلة هذه سيتكلم عن أصناف من العمل. رد العبد هنا قد يكون العمل معلوما وقد يكون مجهولا. هنا العبد مجهول، أنا أيها العامل لا أعلم من هذا العبد، لكني سأخذ أوصافه من صاحبه ومن مالكه، لكن من بنى لي حائطا بصفة كذا وكذا وكذا هذا شيء معلوم ونحو ذلك. وسينوع المصنف رحمه الله في الأمثلة، وهذا من جودة تصنيفه رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله: كرد عبد ولقطة، أي وكرد لقطة ضاعت على شخص مثلا ساعة، قال: من رد إلي ساعتي فله 10,000. واضح؟ هذه جعالة، إذا رد هذه الساعة فإنه يستحق. قال المصنف رحمه الله: وبناء حائط، من بنى لي الحائط الفلاني الذي صفته كذا وكذا فيستحق مني مثلا 500,000. وفي هذه الحالة إذا قام بهذه المهمة وهذا الفعل على الوجه المطلوب فإنه يستحق هذا الجعل. من خاط لي ثوبا، ففي هذه الحالة يستحق الجعل إذا أتم العمل. إذن يقول المصنف: كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه. المصنف هنا يتكلم عن مسألة مهمة في غاية الأهمية في هذا الباب. يقول لك: إنك إذا عملت العمل الذي عليه الجعل بعد علمك بالجعل فإنك تستحق الجعل أو العوض الذي حدده الجاعل. نأخذ صورا، مثلا شخص سمع من فلان المالك أنه قال: من رد إلي سيارتي فله 100,000. قام بدأ العمل واشتغل بعدما علم بالجعل، وبعدما سمع هذا الجاعل أو بلغه الجعل فبدأ العمل، ثم بعد ذلك عثر على هذه السيارة وردها، يستحق الجعل أو لا يستحق؟ يستحق، لأنه بدأ بعدما علم بالجعل. نعكس الصورة، شخص رأى سيارة فلان وهو يعرفها أنها سيارة فلان، ثم أخذها وردها، وبعدما سلمها أو وهو في طريقه إلى التسليم علم أن هذا المالك قد جعل جعلا لمن رد السيارة، بلغه قال: أنت ما تدري أن فلانا قال من رد السيارة حقها لها 100,000، والرجل قد استعادها، هذا الراد قد أخذها من هي في يده، أو وجدها ضالة، وجد ناقة ضالة فردها، المهم أنه عمل قبل أن يعلم بالجعل. مفهوم عبارة المصنف أنه لا يستحق شيئا، واضح هذا؟ قمت وعملت لفلان عملا، رددت له ضالة له وهو قد جعل جعلا وأنت لم تعلم بالجعل، لكنك عملت ذلك وانتهيت من العمل، أخذت هذه الضالة ورددتها، وقبل أن تسلمها إليه علمت بأنه قد جعل، قلت: خلاص نضرب عصفورين بحجر كما يقال، أنا رددتها له وسأخذ هذا الجعل. الحنابلة يقولون: لا يحق له إلا أن يتبرع هو بعد علمه بالحال، تقول: أنا بدأت العمل وأنا ما أدري أنك جعلت جعلا، الآن أنا تجملت وأنت تريد تتجمل، جزاك الله خير. ما لم إذا لم يعلم بالحال ويتبرع هو فيحرم عليك أن تأخذ منها شيئا، لأنك عملت هذا العمل متبرعا. واضح هذا؟ ليس بينك وبينه عقد جعالة، وليس هناك ما يدل على أنك قمت بهذا العمل كما الشخص الذي يعد نفسه، كما سيأتي في عبارة المصنف، الذي يعد نفسه لهذه الأعمال لرد الضوال ونحو ذلك. فخلاصة الأمر أنك إذا عملت بعد علمك بالجعل تستحق، عملت قبل علمك بالجعل فإنك لا تستحق شيئا إلا إذا تبرع بعد معرفته بالحقيقة. طيب، شخص علم أثناء العمل، هذه صورة ثالثة. إذن أخذنا إذا بدأ العمل بعد العلم بالجعل، هذه يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. انتهى من العمل ثم علم بالجعل، لا يستحق. بعبارة أخرى، ابتدأ العمل قبل أن يعلم بالجعل، واستمر العمل معه وانتهى منه ولم يعلم بالجعل، الحكم كما سبق ذكره، علم في أثناء العمل، هو ذاهب لرد هذه الضالة، قطع مثلا نصف الطريق، ثم بعد ذلك جاء اتصال، فلولا فلان صاحب السيارة قال: من رد إلي سيارتي فله 1,000,000 ريال، نكبرها شوي عشان تنفتح الشهية عنده، تمام؟ في هذه الحالة ذهب وأكمل العمل وهو ناو أن يعمل هذا العمل في مقابل الجعل، هل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ يستحق، لكن هل يستحق الجعل كله؟ لا، إنما يستحق بقسطه. أنت بذلت نصف المسافة خلاص نصف العمل لك نصف الجعل، بذلت ربع العمل بعد العلم لك ربع الجعل، قمت بثلث العمل بعد العلم بالجعل خلاص لك المقدار الذي من وقت نيتك أنك تعمل العمل في مقابل الجعل تستحق، ما قبله أنت لا تستحق شيئا، أنت متبرع. واضح هذا؟ إذن عندنا حالات، من يعيدها؟ الحالة الأولى نعم أن يعمل بعد علمه بالجعل. واضح الصورة عندكم ولا فيها إشكال؟ إيش حكمه؟ يستحق. ليش يستحق؟ نعم لأنه تم بينه وبين الجاعل عقد، وبعبارة أخرى بدأ عمله بموجب عقد، ولا بد أن يترتب على العقد الصحيح آثاره، ومن آثاره أنه يستحق هذا العوض. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكسها، عمل أو بدأ العمل وانتهى منه قبل أن يعلم بالجعل، هذا الحال لا يستحق شيئا. صورة ثالثة، بدأ العمل قبل أن يعلم بالجعل لكنه علم بالجعل قبل انتهاء العمل، ففي هذه الحالة إيش يستحق؟ يستحق بقسطه من الجعل. ننظر إيش عملت، ما يقابله من الجعل أنت تأخذه. هذا غاية ما يقال في عبارة المصنف رحمه الله. قال فمن فعله، من هذه للعموم، من شاملة للكبير والصغير، لكل من يمكن أن يقوم بهذا العمل أو أن يتأتى منه هذا العمل. قال فمن فعله، فعل إيش؟ العمل المطلوب الذي عليه الجعل. قال فمن فعله بعد علمه، بعد علمه بإيش؟ بالجعل. قال استحقه، استحق إيش؟ استحق الجعل. طيب قوله فمن فعله بعد علمه مشروط بأن لا يعين الجاعل شخصا معينا يقوم بالعمل. قال المالك إذا رددت يا زيد سيارتي فلك 1,000,000 ريال، قام صالح قال والله أنا سأسبق زيدا وسأرد السيارة، فرد السيارة إلى صاحبها، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأن المالك حدد الشخص الذي يقوم. ولذلك الإنسان يترك الفضول منه، أحيانا الفضول يتعبك ولا تحقق شيئا. تقول أنت قد جعلت جعلا، صح أنا جعلت جعلا، لكن جعلته خاصا أو عاما؟ هو لو قال من رد سيارتي فله 1,000,000 ريال خلاص أنت رددت، توكل على الله ولك العوض، لكن خصص شخصا بعينه لا يحق لك. ولذا القول المصنف هنا فمن فعله إذا لم يحدد الجاعل عامل معين، فإذا حدد عامل معين فليس من حقك. قال المصنف رحمه الله ولكل فسخها، ما هي؟ الجعالة. ولكل من المتعاقدين فسخها، لكل من الجاعل ومن العامل، فسخ أحدهما خلاص انفسخ، فسخ كلاهما انفسخت. قال المصنف رحمه الله ولكل فسخها، وهذا لأن الجعالة عقد جائز وليس عقد لازم، فلا يشترط فيها رضا الطرف الآخر أو رضا المتعاقدين، لكن الإجارة لا يحق له أن يفسخها إلا برضا أو بمبرر مسوغ شرعي كما سبق معنا في باب الإجارة. قال المصنف رحمه الله ولكل فسخها، هنا يبين المصنف رحمة الله عليه لنا حكمها الوضعي، لأن هناك حكما تكليفيا وحكما وضعيا. الحكم التكليفي قد سبق معنا وهو جواز هذه الجعالة في حق الجاعل ومشروعيتها في حق المجعول له. قال المصنف رحمه الله ولكل فسخها فمن عامل لا شيء له، هنا يفرع لنا على هذا الحكم. لو أن العامل فسخ الجعالة بعد شروعه في العمل وهو في أثناء الطريق لرد هذه السيارة التي جعل مالكها جعلا لمن يردها، قال أنا خلاص ما أريد أن أكمل، هل يستحق شيئا؟ قد مشى نصف الطريق، مشى ثلثي الطريق، يستحق شيئا؟ ولا فلس واحد. لماذا؟ لأنه قد أسقط حقه بنفسه. إذن العامل إذا فسخ لا يستحق شيئا. وقول المصنف هنا فمن عامل معناه أنه قد بدأ وشرع في العمل، لأنه قبل العمل ليس بعامل. قال فمن عامل لا شيء له، لا شيء له من إيش؟ من الجعل. لماذا؟ لأنه أسقط حقه بنفسه ولم يوفي بالشرط الذي جعل الجعل عليه. قال ومن جاعل لعامل أجرة عمله، إذا فسخ الجاعل. إذن الصورة الماضية في فسخ من؟ فسخ العامل، هنا فسخ الجاعل. وكونه يقول فسخ الجاعل معناه أن هذا الجاعل إما أن يفسخ قبل الشروع أو بعد الشروع. إذا فسخ الجاعل قبل الشروع هل يستحق العامل شيئا؟ لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ لأنه لم يعمل شيئا. وضحت الصورة. قال من رد سيارتي فله 100,000، ثم قبل أن يبدأ هذا العامل بالعمل قال خلاص أنا تراجعت، أفسخ عقد الجعالة، لا يستحق شيئا العامل لأنه لم يعمل شيئا. فسخ بعد شروعه في العمل وقبل تحقيقه للمهمة بقدر عمله. بذلت جزءا معينا، المصنف هنا يقول فله أجرة عمله. الحنابلة رحمه الله هنا لا يرون أننا ننظر إلى القسط من الجعالة، لا، أو من الجعل، إنما ننظر هذا العمل لو قام به شخص ما، ننظر إلى أهل الخبرة وأهل العرف، نقول لهم لو أن شخصا مشى ليأتي بالسيارة الفلانية ووصل إلى الأرض الفلانية كم يستحق؟ يقولون يستحق مثلا 30,000. خلاص الحنابلة فيما إذا فسخ الجاعل لا ينظرون إلى الجعالة لأنها قد انفسخت، فسواء كان الجعل قليلا أو كثيرا ننظر إلى أجرة المثل، كانت أجرة المثل أقل أو أكثر أو مساوية للجعل لا ينظرون إلى هذا. اتضح لكم الصورة. فقوله هنا له أجرة عمله أي أجرة مثل عمله، فلا ننظر كما سبق معنا فيما يتعلق بأنه إذا علم في أثناء العمل أنه يستحق جزءا من الجعل، لا، هنا غير هذه المسألة. فهنا يستحق بقسط عمله من أجرة المثل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختار الشيخ ابن عثيمين أننا نعطيه قسطا من الجعالة التي جعلت له والجعل، وهذا قول قوي في الحقيقة، لأن هذا الرجل عندما عمل هو لم يعمل أجيرا، هو عمل على أنه إيش؟ عامل من أجل الجعل، سواء كان هذا الجعل قليلا أو كثيرا، المهم أننا لا ننظر إلى أجرة المثل خلافا للمذهب. والحق أن الوجه الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما قول له حظ من النظر، لأن هذا العامل هو عمل على أنه عامل في جعالة وليس عاملا في إجارة. قال ولكل فسخها، فمن عامل لا شيء له ومن جاعل لعامل أجرة عمله. إذن الحنابلة في المذهب الآن ننهي إن شاء الله، عشان سنبدأ يوم السبت في موضوع آخر سننهي العبارة هذه. قال وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل أو معد بلا إذن فلا شيء له. هذه مسألة في غاية الأهمية. يقول لك المصنف إن الشخص إذا عمل فإننا ننظر إليه، هل أنت قد أعددت نفسك للقيام بهذا العمل الذي قمت به أم لا؟ مثال، شخص مر عليك وأنت في الطريق، واضح، وهو على سيارته قال اركب معي، أنت تريد المحطة مثلا فأركبك إلى المحطة، عندما جئت ونزلت المحطة ذهبت أجرة المشوار. الحنابلة رحمه الله يقولون ننظر هل هذا الشخص قد أعد نفسه لهذا العمل أم لا. إذا كان قد أعد نفسه لهذا العمل سيأتي التفصيل فيه، لكن هو لم يعد نفسه لهذا العمل، ليس صاحب نقل وفرزة يذهب ويجيء بالناس، لا يستحق شيئا. لماذا لا يستحق؟ لأنه ليس معدا نفسه لهذا العمل، وليس بينك وبينه عقد إجارة، فلا يستحق شيئا. لكن لو أنه قد أعد نفسه لهذا العمل ننظر هل أنت قد أذنت له أم لا. أنت عندما ركبت خلاص أذنت له بالركوب الآن، في هذه الحالة يستحق أجرة المثل حتى وإن لم تتفق أنت وهو على الأجرة. مثال آخر قد يكون أوضح من هذا، جئت إلى السوق ورأيت شخصا هو ممن أعد نفسه لتحميل الأغراض، حمال يحمل الأكياس من هنا إلى هنا ويحمل أغراض الزبائن إلى سياراتهم ونحو ذلك، دعوته قلت يا فلان تعال احمل لي هذا الكيس، لم تتفق معه على أجرة وهو معد نفسه لهذا العمل، يستحق أجرة ولا ما يستحق؟ يستحق. أنت لم تتفق معه على أجرة، في هذا الحال يستحق أجرة المثل، لأن العرف جار بأن هذا عامل لمثل هذه الأعمال ومعد نفسه لها، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن نقول من أعد نفسه للعمل لعمل ما، فإذا أذنت له وحددت له أجرة فالأمر واضح، جئت إليه وهو حمال وقلت له تعال احمل لي هذا الكيس ب100 ريال إلى السيارة، هذا قد أذنت له وحددت له الأجرة، هذه واضحة ما فيها إشكال. أتيت بشخص معد نفسه لهذا العمل لكنك لم تحدد له الأجرة، يستحق أجرة المثل لأنك قد أذنت له. طيب شخص معد نفسه لهذا العمل لكنك لم تأذن له ولم تجعل له جعلا، رأيت شيبة كبير في السن ومعه كيس، هات يا عم أنا أحمل لك هذا الكيس إلى السيارة، حتى وإن كنت حمالا لا تستحق شيئا، لأنه لم يأذن لك، هو لم يدعك، يظنك متبرعا الآن تعينه وتساعده وتقدم إليه معروفا وصنيعا جميلا. ففي هذه الحالة ليس بينك وبينه عقد إجارة وليس من قبله إذن لك، فأنت الآن في حكم المتبرع. ومن عمل في ملك غيره بدون إذنه وبدون عقد بينه وبينه فإنه متبرع، يتحمل ويحتسب الأجر من الله. طيب، شخص لم يعد نفسه لهذا العمل، إذا لم يعد نفسه لهذا العمل فإن أذنت له وعقدت معه عقد جعالة فالأمر واضح. جئت لشخص وهو ليس معدا نفسه للتحميل، قلت له احمل لي هذا الكيس ولك 1000 ريال، خلاص هذا الحال يستحق لأنه جرى بينك وبينه عقد. لكن المصنف هنا يقول: وإن عمل غير معد لأخذ أجرة لغيره عملا بلا جعل فلا شيء له. هو لم يعد نفسه لهذا العمل ولم تتفق معه أنت على جعل، لا يستحق شيئا. لكن لم يعد نفسه وأذنت له وجعلت له جعلا فالحكم واضح، أن العقد هنا يترتب عليه أثره. قال المصنف رحمه الله: وإن عمل، من هو الذي عمل؟ أي شخص. قال: وإن عمل غير معد أو معد، أي الذي لم يعد نفسه لأخذ أجرة، وإن شئت فقل للعمل الذي يقوم به، لم يعد نفسه لذلك. قال: إن عمل عملا بلا جعل أو عمل معد بلا إذن فلا شيء له، اللهم إلا، سيستثني المصنف مسألتين، قال: إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلات فله أجرة المثل. يقول المصنف: إنك إذا لم تعد نفسك للعمل، أو كنت معدا نفسك للعمل لكن بدون إذن لم يأذن لك المالك، فإذا رأيت مالا لشخص ما في بحر أو في فلاة أو في نار أو في مهلكة، أو رأيت شاة في فم الأسد ونزعتها وهي لفلان ونحو ذلك من صور المهلكة، قال: فإنك في هذه الحالة تستحق أجرة المثل. واضح، حتى ولو لم تعد نفسك لمثل هذا العمل. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تذهب وتستأذن منه، السيل سيجترف ماله وبضاعته، تقول: أنا أذهب أستأذن أولا من المالك وأعود. الشاه سيلتهمها الأسد، قد أكل اليد اليمنى منها. ففي هذه الحالة هنا يقول الحنابلة: أنك تستحق أجرة المثل حتى وإن لم يأذن لك وإن لم يكن بينك وبينه عقد جعالة. لماذا؟ لأن في هذا صيانة للأموال، لأموال المعصومين، وفيها تشجيع للناس على أن يحافظوا على أموال غيرهم. هذه الصورة الأولى التي استثناها المصنف. قال: وفي رقيق دينار أو 12 درهما، أي وفي رد الرقيق، أنت في الصحراء فرأيت المملوك الفلاني لفلان، نترك مسألة المملوك لأن هذا ليس موجودا، رأيت سيارة فلان موجودة في الصحراء وتخشى عليها من اللصوص، أنت مهندس صاحب ميكانيك تعرف، فجئت ورأيت سيارة فلان خربت عليه في الصحراء، ثم ذهب يأتي بالمهندس، أنت رأيت خفت عليها من اللصوص أن يسطو عليها فأصلحتها وذهبت بها إليه، تستحق إيش؟ أجرة المثل. واضح، تستحق أجرة المثل. لكن لو أنك جئت إلى سيارته وهي في طريق آمن وأنت مهندس فأصلحتها بدون إذن وبدون جعل، هل تستحق شيئا؟ لا تستحق شيئا، إنما تستحق إذا كان ماله في مهلكة، فتستحق وإن لم يأذن وإن لم يجعل لك جعلا. فالحنابلة يقولون: إذا رددت مملوكا آبقا أو شاردا عن سيده فإنك تستحق دينار أو 12 درهما، لأن 12 درهما هي صرف أو ما يعادل الدينار من الذهب، الدينار من الذهب والدراهم من الفضة، وفي مثل زمان الآن يستحق عدلها. وهذا بنى الحنابلة رحمهم الله الحكم في ذلك على بعض الأحاديث المرفوعة التي في ثبوتها نظر، وعن بعض الصحابة، وأيضا الآثار عن عبد الله بن مسعود وعن أمير المؤمنين عمر ونحوه في مثل هذا قد لا تخلو من نظر. والخلاصة أنها إذا ثبتت هذه الآثار فأهلا وسهلا، فقول الصحابة مقدم، وإلا فإنه يستحق أجرة المثل. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. خلاصة الأمر أن من لم يعد نفسه لعمل ما، أو أعد نفسه ولكن لم يأذن له المالك، ففي هذه الحالة لا يستحق شيئا إلا إذا أنقذ مال غيره من مهلكة أو رد له مملوكا آبقا. طيب، لو أنك رأيت شاة لشخص ما قد أكل الأسد منها شيئا فنزعتها من فم الأسد ثم خشية أن تموت ذبحتها، إيش الحكم؟ تضمن؟ إيش رأيكم؟ على ما أخذنا هو الآن يستحق أجرة المثل أم لا؟ لأنه أنقذ هذا المال المعصوم من مهلكة وهي من فم الأسد. هذا إذا استطاع أن ينزع الشاه من فم الأسد. أما إذا كان سيترك الشاه وسيأكله هو، فعلى كل حال الإنسان ينتبه لنفسه، ما يجلس يفكر في الدرهم والدينار وسيجني المكافأة والجعل ويذهب الرأس. فنتصور أحيانا الأمثلة ليست كلها تصح في التطبيق، لكن لو أنه نزع هذه الشاه من فم الأسد، خلاص هو أنقذ مالا معصوما يستحق أجرة المثل، خشي على هذه الشاه أن تموت، إذا ذبحها هل يضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا من تمام إنقاذ ملك المعصوم، لأنها إذا ماتت أصبحت ميتة لن ينتفع منها صاحبها. أنت مستحق للأجرة لا إشكال، أجرة في المثل، لكنك في مثل هذه الحالة إذا ذبحتها فإنك لا تضمن، لأن هذا من تمام إنقاذ مال المعصوم. والله أعلم. نعم، اللحم لا تأكل إلا إذا كنت مضطرا، هذا موضوع آخر، لكن لا تكون فقيها فقها موسعا أوسع من اللازم. أما اللحم هو لصاحبها، لكن لو أن هذا اللحم سيتلف أو أنت مضطر في مخمصة شديدة، خلاص كل كل واستعن بالله. نعم يا أبا بشير. لي على كل حال هذا يتكلم عنه الفقهاء في الإقطاع. لو أن الإمام أقطع شخصا أرضا لإحيائها مدة معلومة، فإذا لم يحيها فإنه ينزعها منه. ولذلك لما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث أرضا في العقيق أحيا بعضها وترك بعضها، فلما جاء عهد عمر نزع منه الأرض التي لم يحيها. وهذا من أدلة الحنابلة رحمهم الله على أن الأرض لا تملك بالإقطاع إنما تملك بالإحياء، هذا من أدلتهم. اتضح لك؟ ايش هو؟ يتركها صاحبها؟ لا لا، ما أظن هذا حتى في القانون يا رجل، يتركها صاحبها. فانتبه، لا بد أن تراجع المسألة هذه. هو إذا كان قد أقطع أرضا أو جاء لإحياء أرض ولم يحيها، نعم كلام الحنابلة يؤيد هذا، لكن الأرض هذه ملك لفلان وتركها، إيش دخلك يحييها ولا ما يحييها؟ أي جميل، لكن حدد ملك معصوم ولا في مسألة الإحياء؟ ما أظن يا أبا بشير، راجع المسألة، هذه حقوق، ما أظن القانون يفرض هذا، أنت راجعها، أنا لست رجل قانون. ها. لا، الحنابلة لا يشترطون، لكن وجه في المذهب أنه إذا كان سيضر بالعامل لا يحق لك أن تفسخ، خاصة إذا شرع في العمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.